الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. حديث هذه الليلة هو الحديث الرابع. قال رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، ومن جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى أن هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، فهو متفق عليه عند الإمام البخاري والإمام مسلم. وأما الراوي فهو الصحابي الجليل العالم العلم القدوة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو إمام في كل الفنون، إمام في العقيدة، إمام في اتباع السنة، إمام في اتباع المنهج، إمام في الفقه رضي الله عنه. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد شجرة الأراك وكشفت الريح عن ساقيه فقال فحكون من دقة ساقيه، فوالذي نفس محمد بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فراوي الحديث هو العالم العلم القدوة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق، فهذا الحديث تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور غيبية، أمر النطفة والعلقة والمضغة وإلى نفخ الروح. ولذلك نجد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بدأ بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يقول العلماء الصادق أي الصادق في قوله، والمصدوق المصدوق فيما جاء به من الوحي، المصدوق فيما جاء به من الوحي. فهذه مقدمة من الصحابي الجليل، لأن الكلام ماذا؟ عن أمور غيبية تجري في عالم الأرحام، النطفة والعلقة والمضغة ونفخ الروح، فقدمها ماذا؟ بهذه المقدمة. قال هو الصادق المصدوق. نعم، فالمتأمل يعني في بقية الحديث يظهر له يعني أهمية الإيمان بهذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الإمام القرطبي رحمه الله يذكر في شرح الحديث وأيضا شرح يعني صحيح مسلم، الإمام القرطبي يقول ما الرجل عندما يعني يتدفق يكون منتشرا في رحم المرأة، فالله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة ماذا؟ يجمع هذا الماء، يجمع هذا الماء. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كل المني يكون الولد، ما من كل المني يكون الولد. إذن ما المعني بهذا إن أحدكم يجمع خلقه؟ المراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، يعني المعني بهذا الماء الذي أراد الله عز وجل بقدرته ماذا؟ أن يخلق منه الإنسان. قال الله عز وجل الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. نعم، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، بعد ذلك هذا الطور 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك. النطفة هي تكون ماء، والعلقة هي دم غليظ متجمد. العلقة هي دم غليظ متجمد، انتقل من طور إلى طور، من طرق العلقة إلى ماذا؟ إلى طور، من طور النطفة إلى طور العلقة. نعم، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هي عبارة عن قطعة لحم. الآن الإنسان عندما يأخذ اللقمة من طعامه ماذا؟ يمضغها. إذا تكون بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه، تكون ماذا؟ عبارة عن قطعة لحم. فهذه أطوار يمر بها ماذا؟ الإنسان. والله جل وعلا أخبرنا عن هذه الأطوار وربطها بماذا؟ بالإيمان بالبعث بعد الموت. قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أطوار، وهذه الأطوار بالنسبة للإنسان خافية عليه، والله جل أخبرنا بها. ولذلك نوح عليه السلام في دعوته لقومه ماذا طلب منهم؟ طلب منهم أن يعظموا الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. النطفة طور، العلقة طور، المضغة طور، فهذه ماذا؟ تدل على قدرة الله عز وجل، وتدل على فضل الله سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، فهذا الأمر ماذا يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى تعظيم الله من جهة، الذي خلق هذا الخلق إذا كان الخلق بهذه العظمة فكيف بعظمة الخالق سبحانه؟ إذن هذا الأمر التفكر في أطوار خلق الإنسان يدعو إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله جل وعلا، هذا الأمر الثاني، وإلى محبته، لأن الله عز وجل خلقنا من العدم ورزقنا من النعم، فعندما يجتمع التعظيم مع المحبة تكون العبادة. العبادة التي خلقنا من أجلها ماذا؟ هي تعظيم الله عز وجل الذي يبعث الخوف، ومحبته التي تبعث الرجاء. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نعم، وهذا دليل على ماذا؟ أن الملائكة كما سبق يعني في درس سابق، أنواع من الملائكة من هو موكل بالأرحام، موكل بعالم الأرحام. نعم، الملائكة لهم تخصصات، جبريل ملك الوحي، نعم إسرافيل ملك الصور، وهكذا. وهناك ملائكة ماذا؟ موكلة بالأرحام. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نعم، وعندما يعني بث الملك الروح، الآن أصبح معلوم عند الملك هل هذا ماذا؟ ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد. نعم، فإذا قبل هذا الأمر هو لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في الأطوار الثلاثة الأولى، النطفة، العلقة، المضغة، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أما بعد ذلك ماذا؟ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نعم، والروح أمرها عظيم. قال عز وجل: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. شيء عظيم يا إخواني، شيء نحن نحمله عشرات السنوات ماذا ولا نعلم ما هو، يعلمه ربنا جل وعلا. قال: ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. نعم، هذا الأمر يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. إحنا ماذا علمنا عن الإيمان؟ أركان ما هي؟ أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أمور ماذا؟ غيبية، متعلقة بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. نعم، يقول الشيخ عبد الله البخاري: وهذا الجزء من الحديث يتعلق بالقضاء والقدر، وهو يتعلق بعلم الله الكامل، العلم الغير مسبوق بجهل ولا يتبعه نسيان. تقدست أسماؤه، عالم بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومن ذلك ما كتبه سبحانه على العبد من السعادة والشقاوة. ولكن يقول: هل معنى هذا أن علم الله السابق من السعادة والشقاوة يرتفع بالاختيار والقصد على العبد؟ ليس العبد ذا قصد الاختيار، خلاص الإنسان مسير لا حول ولا قوة. هذا الفهم غير صحيح، لا، وإنما ماذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، جعل العبد مشيئة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل وهديناه النجدين، لكن مشيئة العبد الصغرى ماذا؟ مرتبطة بمشيئة الله الكبرى. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوس إلا وقد كتب الله مكانها الجنة أو النار. نعم. فقال رجل يا رسول الله أفلا ندع العمل؟ ندع العمل خلاص، كل شيء مكتوب، كل شيء بقضاء وقدر. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. فإذا ذكرنا في درس سابق أنه ظل في هذا الأمر طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر والأمر ألف، والطائفة الأخرى قالوا الجبرية الإنسان مجبر في أقواله وأفعاله، والحق أنه ماذا هدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه أهل الباطل بإذنه سبحانه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يؤمنون بالقدر خيره وشره، أهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، و ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبد له اختيار وله مشيئة، وهذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال فوالله الذي لا إله غيره، نعم فوالله الذي لا إله غيره، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق مصدوق، فهو لا يحتاج أن يقسم، ولكن أقسم لزيادة التوكيد، لزيادة التوكيد. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية. رجل ملتزم مستقيم يظن الناس أنه من أهل الجنة، في آخر حياته ماذا ينتكس، وإذا به ماذا يعمل بعمل النار ويختم له بخاتمة السوء. نعم. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. المثال عن النموذج الأول وهو أنه يعمل بعمل يعني أهل الجنة حتى ما يكون بينهم إلا ذراع. رجل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقاتل العدو ويقاتل بشجاعة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل فلان يقاتل قتالا يعني شديدا. قال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، هو من أهل النار. فتعجب أحد قال أريد أن أراقبه، فراقبه فلما يعني جرح ما تحمل الجرح نزل على سيفه يعني انتحر فمات. فجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني زدت يقينا بأنك رسول الله. يا رسول الله رأيت ماذا ما تحمل الجرح اتكأ على سيفه ومات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس ومن أهل النار. ماذا عمل؟ بعمل أهل النار. وكثير ناس يعني حتى في زماننا تراه ملتزم مصلي يستقيم كذا، ثم يعرض له أمر فيقع بخاتمة السوء. وأما المثال الثاني: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه منها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. سحرة فرعون، تعرفون الساحر فاجر كسبه على ماذا؟ على إيذاء الناس وعلى قتلهم وعلى محاربة الدين. ماذا كانت يعني بماذا ختم لهم؟ طبعا الخاتمة حسن الخاتم ما جاء من فراغ يا إخواني. موسى عليه السلام قبل المنازلة قدم لهم نصيحة، قال لهم: موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. يعني ماذا تكلم بينهم؟ حدث بينهم نقاش، يعني قالوا: نحن نعرف السحرة ونعرف أخلاق السحرة، لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام ساحر. ساحر ما يتكلم بهذا الكلام، ساحر فاجر، ساحر هدفه ماذا؟ الكسب المادي. فإذا هو مهد لهدايتهم بهذه النصيحة العظيمة. ثم لما رأوا الآية ماذا؟ آمنوا. أي إيمان؟ ليس إيمان ضعيف، لا، وإنما هددهم فرعون بأن يقطعهم مربى ولم يتراجعوا عن دينهم. يقطع اليد اليمين والرجل اليسار، يقطع اليد اليسار والرجل اليمين ويصليهم على جذوع النخل. ماذا قالوا؟ قالوا: لننذرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي على الدنيا. أي إيمان؟ إذن الإيمان ليس كالعلم. يقول العلماء: العلم قد تحتاج إلى فترة طويلة حتى مثلا ماذا تتعلم وتصبح عالم. الإيمان قد يتحول بلحظات من تحت الصفر إلى كالجبال الراسية. فماذا يقول عنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أصبحوا سحر فجر وأمسوا شهداء بررة. ختم لهم ماذا؟ بالخاتمة الحسنة. وكذلك المصيرم في غزوة أحد، كان واقف على جبل أحد نظر وإذا يعني دارت الدائرة على المسلمين، فألقى الله جل في قلبه الإيمان ونزل وقاتل فقتل. فالرسول أخبر قال يعني المصيرم من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة. ختم له ماذا؟ بالخاتمة الحسنة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. لذلك يا إخواني هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الخواتيم يشعر دائما يعني نسأل الله حسن الخاتمة ونخاف على أنفسنا. نعم نخاف على أنفسنا، والإنسان لا يدري ما يعرض له والقلوب تتقلب. وكان خير من مشى على الأرض، خير من صلى وصام وعبد ربه وقام. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هو خير البشر ومع ذلك يظهر فقره لله جل وعلا. فنحن لا شك بحاجة أكثر في زمن عظمت فيه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: دله على عمل صالح فقبضه عليه. فماذا نقول؟ اللهم عسلنا. يقال أن الشيخ الألباني كان يدعو لأحد أصحابه يقول: عسلك الله. ماذا يعني؟ هيأ الله عز وجل لك عملا صالحا يقبضك عليه. نعم، دله على عمل صالح فقبضه عليه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى له، فإن من مات على شيء بعث عليه. الإنسان ماذا؟ يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. إذن هنا أقول أن حسن الخاتمة ما جاء من فراغ، وسوء الخاتمة ما جاء من فراغ. إذا الإنسان المعروف عنه ماذا؟ الإخلاص لله، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الصدق مع الله، الصدق مع رسول الله، الصدق مع الصحابة في اتباع منهجهم، الصدق مع الناس، رب العزة ليس بظلام العبيد، يختم له ماذا؟ بخاتمة حسنة. وأما من كان ماذا؟ يعمل رياء وسمعة، أو عنده خبيئة سوء، هذه خبيئة السوء ماذا؟ تظهر له ماذا؟ عند الخاتمة، عند الخاتمة. وقال لنا رجل في مجلس عبد العزيز بن أبي رواد، رجل عالم ويلقي للناس يعني يدرس الطلاب، فلما يعني جاء أحد الطلاب الموت قال أراد أن يقول الشهادة، قل لا إلا الله، قال إني كافر بها، أعوذ بالله، إني قل لا إلا الله، قال إني كافر بها، ومات. فعبد العزيز بن أبي رواد قال ابحثوا عن ماذا كان هذا، ماذا يفعل، من يصاحب، مع من يمشي، وإذا بي ماذا؟ إذا بي كان يشرب الخمر، يشرب الخمر. فماذا قال عبد العزيز بن رواد؟ قال اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. وكذلك في بعض أحداث العراق يعني اللي حدثت قبل 20 سنة، عندما خرج بعض الناس لسرقة أموال الناس ممتلكاتهم، جاء أب يبحث عن والده بين القتلى، فوجد ابنه مقتول، فأعزكم الله بسق عليه، قال هذا أخ لمجموعة أخوات، الأخ الوحيد لمجموعة أخوات، وقد نصحته وطلبت منه أن لا يخرج، وجاء أصحاب السوء وأخرجوه، فكانت هذه النتيجة، فكانت هذه النتيجة، عصى الله وعصى أمر والده فوقع في سوء الخاتمة. فإذا حسن الخاتمة له أسباب، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للأخذ بها، وسوء الخاتمة أيضا له أسباب، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم ماذا؟ يعني سوء الخاتمة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم أنه غفر له ما تقدم لم يمات آخر، ماذا؟ مجتهد بالعمل، لا يكاد يضيع ثانية، قام الليل حتى ورمت قدماه، فيسأل عن ذلك، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو ماذا؟ يخاف من ربه ويرجو ربه عز وجل. بعض فوائد هذا الحديث، طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذه الفوائد أنه ينبغي على العبد أن يكثر من التضرع إلى الله عز وجل، أن يثبته على الدين. نعم، الثبات أمر عزيز، ونحن في زمن فتن شهوات وشبهات، إلى من نلجأ؟ إلى الله عز وجل، ادعو، أكثر من الدعاء، تضرع إلى ربك في السجود، في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، عندما تشرب ماء زمزم حاجنا ومعتمرا، في آخر ساعة من الجمعة عند نزول الغيث، نحن في فصل الشتاء، تضرع إلى الله واسأل دائما الثبات حتى الممات، لأن القلوب تتقلب، كما يقول بعض السلف عندما لا يسمعون المبتدعة يقولون ماذا؟ القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فالإنسان ماذا؟ يسأل الله الثبات ويتضرع دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله في ضرورة ماذا؟ أن يختم له بخاتمة حسنة، أن يتوفى، يسأل الله أن يتوفاه وهو راض عنه، لأن الإنسان ماذا؟ إذا جاءت الخاتمة حسنة يا أخواني، ننتقل من دار النكد، دار التنغيص ودار الأمراض، هذه دار مليئة بالمكدرات، ما تكاد تصفو لإنسان، أمراض، أسقام، فقر، تهجير، تقتيل، تشريد، معاناة، دار مكدرة وليست صافية. فإذا جاءت الخاتمة الحسنة انتقل الإنسان ماذا؟ من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، تخرج الروح ماذا؟ إلى باليها. لذلك يقول أحد السلف جزى الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من كل بر وألطف، يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني من الدار التي هي أشرف. إذن الموت الحياة للمؤمن المستقيم للسلفي المعرض عن الأهواء الحياة له زيادة في كل خير، والموت راحة له من كل شر. الفائدة الأخرى، نعم، أن الأعمال التي يأتيها العبد من الحسنات أو السيئات، نعم، قد ترد من العبد، التي ترد من العبد فهي علامات وليست موجبات، علامات، فيأتي نعم بالأعمال الحسنة وليس ذلك بموجب ماذا على دخول الجنة، وقد يأتي بالأعمال السيئة فليس ذلك موجب أن يدخل النار، فهي علامات وليست موجبات، فلا يدرى على ماذا يختم له. ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة أنه يرجى للمحسن ويخشى على المسيء، يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. ومن الفوائد الأخرى أن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين فيه رفق ورحمة بالأم، والله عز وجل قادر على أن يخلق الإنسان بطور واحد، ولكن ماذا جعل الله عز وجل ماذا رحمة بالأم خلق الإنسان على أطوار. ومن الفوائد نعم هي أن الأعمال سبب من الأسباب لدخول الجنة والنار، ولها تأثير، وأنها علامات وليست موجبات. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على عظمة خلق الله عز وجل، نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذا الحديث ماذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائده أن هذا يغرس في الإنسان روح التواضع. البداية كان عدم، هل أتى على الإنسان حين الدعوة لم يكن شيء مذكورا؟ لا، ليس هناك شيء. قبل 80 سنة ما أحد الآن من أو 100 سنة عدم، ثم انتقل ماذا من العدمية إلى عالم الأرحام، ثم ماذا ما نطفة. لذلك الإنسان لما ذكر في أولياته عليه أن يتواضع لله ولعباد الله، يقولون خلقك من ماء، يقول الشاعر خلقك من ماء فما لي أرى، قلبك جلمود على الناس، أنت خلقت من ماء، فعليك ماذا أن تتواضع لله وأن تتواضع ماذا لعباد الله. فالإنسان تفكر في أولياته نجا من داء التكبر ومن داء العجب والغرور، الآفات التي أصابت إبليس عندما نظر في عنصره، نعم. وكذلك التفكر في هذا الأمر يدعو إلى ماذا؟ إلى تعظيم الخالق وإلى محبته. لما تفكر أنه الله سبحانه هكذا اعتنى بك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا يدعو ماذا؟ إلى تعظيم الله وإلى محبته، فنحقق العبادة التي من أجلها خلقنا ووجدنا على هذه الأرض، نعم. وكذلك من فوائد هذا الحديث الذي خلق هذا الخلق العظيم قادر أن يبعث من في القبور، كما أنه نقلنا ماذا من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، كذلك هو سبحانه وتعالى قادر على أن يخرجنا من قبورنا يوم البعث والنشور. وكذلك من هذه الفوائد نعم أن هناك ملائكة موكلة بالأرحام، ومن فوائده الإيمان بالغيب، ومن فوائد الحديث الإيمان بالقدر، ومن فوائد هذا الحديث الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام، هذا أمر جائز كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده الأعمال بالخواتيم فينبغي أن نحرص عليها، وكذلك الجمع بين الخوف والرجاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل أيامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،